بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالأخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء الموافق للعشرين من شهر ذي الحجة من العام 35 بعد 400 الهجرة في درسنا 25 من قراءة وشرح معارف قبول الشيخ عبد الحكم رحمه الله، ونستكمل الليلة إن شاء الله المجلد الأول في طبعة الشيخ محمد الحلاق. درس الليلة أيها الأحبة ستلحظون فيه نوع من الجفاء والاستغراب في بعض الآراء، لذلك أن هذا الدرس جمع فيه الشيخ آراء الفرق الضالة. وأحيانا تعجب أنك تريد أن تتصور المذهب علشان ترد عليه، أحيانا تجد صعوبة في كيف يقبل العقل هذا الكلام، لكن هذا الأمر أيها الأحبة هو ضروري لطالب العلم. أولا، أن قد كررنا عدة مرات أن ما من فرقة من الفرق المعاصرة إلا ولها جذور، لكن أحيانا تتغير اللافتات وتتغير العناوين وإلا المضمون واحد. يعني موجات الإلحاد وموجات التي انتشرت الآن في بلاد الإسلام، من يرجع إلى أقوال الدهرية والفلاسفة الملاحدة وغيرهم يجد أن المصب واحد. فدرس الليلة فيه نوع من الجفاف شوي، لأنها آراء كلها مخالفة لمنهج الله ولمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نحن مضطرون لها. كيف مضطرون؟ عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه. فنبدأ على بركة الله. قال رحمه الله فصل، احنا في الصفحة 475 والمجلد الأول. فصل: والملاحدة في توحيد المعرفة والإثبات فرق كثيرة وأشياء متفرقة، ولكن رؤوسهم خمس طوائف. التقسيم لا مشاحة في التقسيم، ستلاحظون الشيخ حافظ له تقسيم، والإمام ابن القيم له تقسيم، وغيرهم ممن كتب في الفرق له تقسيم، ما فيه مشاحة، لأن هذه أمور فنية من ناحية التصنيف فقط. الأولى سلبية محضة، عندكم في الطبعة الأخرى عندك الشيخ محمد محضة ولا محضن؟ أي سلبية محضا، يثبتون إثباتا هو عين النفي، ويصفون الباري تعالى بصفات العدم المحض الذي ليس هو بشيء البتة، وليس له عندهم حقيقة غير أنهم يقولون هو موجود لا داخل العالم ولا خارجا عنه ولا مباينا له ولا محايدا له، وليس على العرش ولا غيره، ولا يثبتون له ذاتا ولا اسما ولا صفة ولا فعلا، بل ذلك عندهم هو عين الشرك، وهذا هو الذي صرح به غلاة الجهمية. فقط تحت هذا الكلام، إذن هذا غلاة الجهمية يقول هذا الكلام. وقد كان قدماهم يتحاشون عنه ويتسترون منه، وكان السلف من أئمة الحديث يتفرسون فيهم ذلك، وأنهم يبطنونه ولا يبوحون به. وقد قدمنا عن جماعة من السلف قولهم في الجهمية إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله يعبد، ويقول بعضهم إنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء، ولكنه لم يصرح بذلك ويظهره إلا ابن سينا صاحب الإشارات تلميذ الفارابي، وهو منسوب إلى أرسطو اليوناني. إذا عرفت السلسلة الآن، وهو يرجع إلى مذهب الدهرية الطبيعية في المعنى، وهو الذي نصره الملحد الكبير نصير الشرك الطوسي وأشباهه قبحهم الله. هذه الطائفة أيها الأحبة هي كما سماهم الشيخ غلاة الجهمية. من أين جاء هذا الفكر؟ جاء من أرسطو. من اللي تلقى من أرسطو؟ تلقفه أيام حركة الترجمة في عهد العباسيين الفارابي. الفارابي نقلها إلى ابن سينا، ابن سينا وسعها وأصبح فتنة للناس، وممن تبنى هذا الفكر كما سماه الشيخ رحمه الله نصير الشرك الذي يسمى زور البهتان نصير الدين، هو ليس نصير الدين، هو نصير الشرك. الطوسي الذي قاتله الله كان اليد الدالة لهولاكو لتدمير عاصمة الخلافة بغداد سنة 656 هجرية، وب بهذا أنيت خلافة الدولة العباسية. هؤلاء الملاحدة أيها الأحبة لا يثبتون لله إلا إثباتا لا يقبله عقل، لأن كل شيء موجود لا بد من صفة واسم له. لكن أن تقول شيء موجود وأنت لا تثبت له لا اسم ولا صفة ولا داخل العالم ولا خارجه ولا مجانب له ولا حوله ولا له اسم ولا فعل، وش هو هذا الإله الذي تعبده؟ وش هو هذا الإله؟ هذا عدم. هذه الصفات التي أنت تزعمها لهذا الإله المزعوم على فكرك هو المعدوم، والمعدوم عند عقلاء الأمم كلهم ما هو؟ الذي ليس بشيء. وما تعرف المعدوم؟ الذي ليس بشيء. هؤلاء الملاحدة فطر لهم كما يقول الشيخ رحمه الله علماء السلف. ابن المبارك رحمه الله كان هو صاحب المقولة إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله يعبد، الذي ذكرها الشيخ، هذا الكلمة ابن المبارك رحمه الله. هؤلاء الملاحدة تستروا حسب قوة أهل السنة وضعفهم. ففي مرحلة قوة أهل السنة زي أيام الدولة الأموية وبطشهم بالزنادقة مثل ما فعل خالد بن عبد الله القسري رحمه الله بالجعد بن درهم وغيره، كانوا يتسترون ولا يظهرون. الذي أظهر هذا الخبث وفي مصنفات المقروءة وإلى اليوم هو ابن سينا عليه من ربه ما يستحق، والذي لا يزال بعض المغفلين من أبناء أمتنا إلى اليوم إذا رأوا مقالات في جرائد ولا واحد يرسم كاريكاتير ويحط عليه عمامة أكبر من عمامة السودانيين يقول لك الفيلسوف الإسلامي ابن سينا، ولا فلسفة ولا إسلام ولا أحسنون. هذا رجل حتى في النبوة ما يؤمن بأن النبوة اصطفاء واختيار من الله، الذي يقول فيها الله تبارك وتعالى الله أعلم حيث يفعل المسألة، الله يصطفي من الملائكة ورسله ومن الناس، لا يؤمن بها. يقول أي ذكي يصبح نبي، بمقدار ما تكون ذكي ستصبح نبي. ويقول بتناسخ الأرواح، وأنه فلان إذا مات انتسخت روحه مرت على فلان وتلبست به وسارت روحه روح فلان، كلام وزندقة ما حدها إلا السيف فعلا. وفعلا كان ضعف بعض الأولاء هو الذي يمكن قوة بعض، يعني في عهد المهدي العباس رحمه الله اشتهر بأنه أنشأ ديوان اسمه ديوان إيش الزنادقة، وأعمل السيف فيه، لأن هؤلاء لا ينفع معهم إلا القوة في مثلها. قال رحمه الله الطائفة الثانية الحلولية، الذين يزعمون أن معبودهم في كل مكان بذاته، ويتنزهون وينزهونه عن استوائه على عرشه وعلوه على خلقه، ولم يصيروه عن أقبح الأماكن وأقدرها. وهؤلاء هم قدام الجهمية الذين تصدى للرد عليهم أئمة الحديث كأحمد بن حنبل وغيره. ولهذا قال جهم بن صفوان لما ناظره السمنية في ربه وحار في ذلك ففكر وقدر، فقدر كيف قدر ثم قدر كيف قدر، فقال هو هذا الهواء الذي هو في كل مكان، وكذلك كان يقول كثير من أتباعه. ولم يكن هو ولا هم يريدون ذلك، وإنما كانوا يتوسلون به إلى السلب المحض، يعني ليس بشيء، والتعطيل الصرف كما فهمه منهم أئمة الإسلام رحمهم الله كلما أفصحوا به من نفي أسماء الباري وصفاته وكلامه ورؤيته في الدنيا والآخرة وأفعاله وحكمته وغير ذلك، كما تقدم حكايته عنهم قريبا ورد شبهاتهم الداعبة. العجيب يا إخوة أن الذي تبنى مذهب الحلولية هم ولاة الصوفية، وولاة الصوفية والعياذ بالله كما سيأتي في الاتحادية، لأن هناك تشابه بين الديانة النصرانية وبين الطرق الصوفية. فالنصرانية تقول إن اللاهوت حل في الناسوت، الإله حل في الإنسان فصارت إلها واحدة، وقالوا بالأقانيم الثلاثة إلى آخر ما تعلمون من هذا. الصوفية أهل الحلول اللي يقولوا كل شيء هو الله، ومثل ما قال حسن صادقتهم ما في الجبة إلا الله يقصد نفسه، والزندق هذا الآخر الذي يقول هو هذا الهواء الذي تشمه هو هذا الله، تعالى الله عن ذلك فعلمون كبيرا. ينزهونه عن استواءه وعلوه ويقول الحل في كل شيء حتى في الأماكن القذرة كالحمامات والزبالات قاتلهم الله. هؤلاء يلتقون مع الطائفة الجيرة الثالثة اللي هي الاتحادية اللي يقول كل شيء هو الله، ففيه تقاطع بين الفكرين، بين فكر الحلول، الحلول أن يحل الإله في كل شيء موجود هو الله. الاتحاد هو الاندماج بين الإله وبين المخلوقات فتصبح شيئا واحدا، وهذا كذب وقول على الله بلا أل. تعالى الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. قال الطائفة الثالثة الاتحادية وهم القائلون أن الوجود بأسره هو الحق وأن الكثرة وهم، بل جميع الأضداد المتقابلة والأشياء المتعارضة الكل شيء واحد هو معبودهم بزعمهم. وهم طائفة ابن عربي الطائي صاحب الفتوحات المكية وفصوص الحكم وغيرهما مما حرف فيه الكلم عن مواضعه وتلاعب فيه بمعاني الآيات وأتى بكفر لا يشبه كفر اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، ولا النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله وقالوا هو الله وقالوا ثالث ثلاثة. فإن النصارى وأشباههم خصوا الحلول والاتحاد بشخص معين، وهؤلاء جعل الوجود بأسره على اختلاف أنواعه وتقابل أضداده مما لا يسوغ التلفظ ولا يسوغ التلفظ بحكايته هو المعبود، يعني كل شيء هو المعبود. حتى وصلوا إلى كلام قدر ننزه المجلس والدرس من ذكره قاتلهم الله. فلم يكفر هذا الكفر أحد من الناس، وكان هذا المذهب الذي انتحله ابن عربي ونظمه ابن الفارض في تأيته نظم السلوك، وأصل هذا المذهب الملعون انتحله ابن سبعين عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن محمد بن نصر بن محمد بن قطب الدين أبو محمد المقدسي الرقوطي نسبة إلى رقوطة بلدة قريبة من مرسية، ولد سنة 1460 واشتغل بعلم الأوائل والفلسفة فتولد له الإلحاد من ذلك وصنف فيه، وكان يعرف السيمياء ويلبس بذلك على الأغبياء من الأمراء والأغنياء ويزعم أنه حال من أحوال القوم، وله من مصنفات كتاب البدو وكتاب له، وقد أقام بمكة واستحوذ على عقل صاحبها أبي نمي. أبي نمي هذا من الأشراف، كانوا حكام الحجاز لسنوات طوال، ويعني شو يقول استحوذ على عقله، وجاور في بعض الأوقات بغار حراء يرتجي فيه الوحي أن ينزل عليه كما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، بناء على ما أعتقده من العقيدة الفاسدة من أن النبوة مكتسبة وأنها فيض يفيض على العقل إذا صفى، فما حصل له إلا الخزي في الدنيا والآخرة إن كان مات على ذلك. وكان إذا رأى الطائفين حول البيت يقول عنهم كأنهم الحمير حول المدار، شفت كيف الحب والكفر، وأنهم لو طافوا به لكان أفضل من طوافهم بالبيت، فالله يحكم فيه وفي أمثاله. وقد نقلت عنه عظائم من الأقوال والأفعال، توفي نقلت عنه عظائم من الأقوال والأفعال، توفي يوم 28 من شوال سنة 69 و600. هذا الزنديق ومن أمثاله من مشايخه سواء ابن فارض ابن سبعين، هؤلاء لا يزالون يدرسون عند أصحاب الطرق الصوفية الغالية على أنهم من أولياء الله وأنهم اللي ترجى بركتهم وأنهم لهم تصريف الكون وأنهم ويذبح لهم ويتبرك بقبورهم ويعتقد فيهم. لا يزال هذا الخبث موجود في الأمة مع الأسف، وإن كان ولله الحمد ليس هو الغالب ولا الظاهر، لكنه موجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطائفة الرابعة نفاة القدر، وهم فرقتان، فرقة نفت تقدير الخير والشر بالكلية وجعلت العباد هم الخالقين لأفعالهم خيرها وشرها، ولازم هذا القول أنهم هم الخالقون لأنفسهم، ما دام أن تقول أن الله لا خلق لا خير ولا شر، إذا أنت يلزمك أنت اللي خلقت نفسك، لأن في قولهم نفي تصرف الله في عباده وإخراج أفعالهم عن خلقه وتقديره، فيكون تكونهم من التراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة إلى آخر أطوار التخليق، هم بأنفسهم تطوروا وبطبيعتهم تخلقوا، وهذا راجع إلى مذهب الطبائعية الدهرية. من هم الدهرية الذين قالوا إيش؟ وما يهلكنا إلا الدهر، الذين لم يثبتوا خالقا أصلا، كما قدمنا مناظرة أبي حنيفة لبعضهم فأسلموا على يديه. وفرقة نفت تقدير الشر دون الخير، فجعلوا الخير من الله وجعلوا الشر من العبد، ثم منهم من ينفي تقدير الشر من أعمال العباد دون تقديره في المصائب، ومنهم من غلا فنفى تقدير الشر من المصائب والمعايب. وعلى كل حال فقد أثبتوا مع الله خالقا،

الطوائف التي معلوم فساد مذهبها وكفره، نعوذ بالله من ذلك. هنا لما مر معنا وقد قلنا أن من منهج الشيخ حافظ رحمه الله أنه قدم المذهب الحق ليتأسس عن طالب العلم إيمانه ورسوله معتقده، حتى إذا جاءت عرض الأباطيل وإذا هي تذهب ولا يقر لها في النفس البشرية أي قرار، لأن الحق أبلج والباطل لجلج. يستكمل رحمه الله في نقله عن بعض الإسلام كابن القيم وابن تيمية فيقول فصل: والمخالفون لأهل السنة في القرآن سبع طوائف ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج وابن القيم في الصواعق، وهذا نصه قال رحمه الله. طبعا نحن قرأنا الصواعق وشرحناه كما تذكرون، لكن نستعرض ما ذكر رحمه الله. قال فصل: اختلف أهل الأرض، الكلام الآن كلام من؟ ابن القيم. اختلف أهل الأرض في كلام الله تعالى، مذهب الاتحادية القائلون بوحدة الوجود أن كل كلام في الوجود كلام الله، نظمه ونثره وحقه وباطله وسحره وكفره والسب والشتم والهجر والفحش والضادة كله عين كلام الله تعالى الله القائم به، كما قال عارفهم: وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. هذا الكلام يقول، وهذا المذهب مبني على أصلهم الذي أصروه، وأن الله سبحانه عين هذا الوجود، اللي قالوا أن كل شيء هو الله، ما يستغرب عليه أن يقول كل كلام هو كلامه الله. فصفاته هي صفات الله وكلامه هو كلام الله، وأصل هذا المذهب إنكار مسألة المباينة والعلو. فإنهم لما أصروا أن الله تعالى غير مباين لهذا العالم المحسوس، صاروا بين أمرين لا ثالث لهما إلا المكابرة. أحدهما أنه معدوم لا وجود له، إذا لو كان موجودا لكان إما داخل العالم وإما خارجا عنه، وهذا معلوم بالضرورة. فإنه إذا كان قائما بنفسه فإما أن يكون مباينا للعالم أو محايثا له، محايث يعني المجانب، وإما داخلا فيه وإما خارجا عنه. والأمر الثاني أن يكون هو عين هذا العالم، فإنه يصح أن يقال فيه حينئذ إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين له ولا حال فيه، إذا هو عينه والشيء لا يباين نفسه ولا يحايثها. فرأوا أن هذا خير من إنكار وجوده والحكم عليه بأنه معدوم، ورأوا أن الفرار من هذا إلى إثبات موجود قائم بنفسه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا مباين له ولا محايث ولا فوقه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا خلفه ولا أمامه، فرارا إلى ما لا يصيغه عقل ولا تقبله فطرة ولا تأتي به شريعة، ولا يمكن أن يقر برب هذا شأنه إلا على أحد وجهين لا ثالث لهما، أحدها أن يكون ساريا فيه حالا فيه فهو في كل مكان بذاته، وهو قول جميع الجهمية الأقدمين. الثاني أو الوجه الثاني أن يكون وجوده في الذهن لا في الخارج، فيكون وجوده سبحانه وجودا عقليا، إذا لو كان موجودا في الأعيان لكان إما عين هذا العالم أو غيره، ولو كان غيره لكان إما بائنا عنه أو حالا فيه، وكلاهما باطل. فثبت أنه عين هذا العالم فله حينئذ كل اسم حسن وقبيح، وكل صفة كمال ونقص، وكل كلام حق وباطل، نعوذ بالله من ذلك. المذهب الثاني مذهب الفلاسفة المتأخرين أتباع أرسطو، وهم الذين يحكي ابن سينا والفارابي والطوسي قولهم أن كلام الله فيض فاض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة. طبعا ما يسمون الله باسمه، يسمون الله إيش؟ العقل الفعال، هذا هو تسمية الله عندهم، اسمه العقل الفعال، إنه فاض على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها، فأوجب على ذلك الفيض تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته. يعني شوف كيف الخب يقول لك العقل الفعال، يعني الله، إن النفوس الزكية بقدر ما تكون مستجيبة لهذا الفيض هي التي تشرع للناس وتحق وتحلل وتحذر، يعني يشطب لشيء اسمه رسالة، يعني إن كل ذكي واحد من صفة نفسه وفاضت عليه فيوض الله صار هو الذي يشرع ويقول، وهذا تكذيب في الرسالة والنبوة. قال: ولهذه النفوس عندهم ثلاث قوى: قوة التصور وقوة التخيل وقوة التعبير، فتدرك بقوة تصورها من المعاني ما يعجز عنه غيرها، وتدرك بقوة تخيلها شكل المعقول في صورة المحسوس، فتتصور المعقول صورا نورانية تخاطبها وتكلمها بكلام تسمعه الأذان وهو عندهم كلام الله، ولا حقيقة له في الخارج، وإنما ذلك كله من القوة الخيالية الوهمية. قالوا: وربما قويت هذه القوة على إسماع ذلك الخطاب لغيرها وتشكيل تلك الصور العقلية لعين الرأي، فيرى الملائكة ويسمع خطابهم، وكل ذلك من الوهم والخيال لا في الخارج، أي خارج الذهن. فهذا أصل هؤلاء في إثبات كلام الرب وملائكته ورسله وأنبياءه، والأصل الذي قادهم إلى هذا عدم الإقرار بالرب الذي عرفت به الرسل ودعت إليه، وهو القائم بنفسه المباين لخلقه العالي فوق سمواته فوق عرشه، الفعال لما يريد بقدرته ومشيئته، العالم بجميع المعلومات، القادر على كل شيء. فهم أنكروا ذلك كله. المذهب الثالث مذهب الجهمية، النفاة لصفات الرب تبارك وتعالى، القائلين إن كلامه مخلوق. وتعلمون ما قد تكلمنا فيه في معركة قضية من قال القرآن مخلوق، وإجماع علماء الأمة على كفره، وأن الإمام اللالكائي ذكر أكثر من 1500 عالم من علماء السنة كلهم أجمعوا على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر خارج من الملة. وأنه فاهم صفات الرب تعالى، القائلين أن كلامه مخلوق ومن بعض مخلوقاته، فلم يقل بذاته سبحانه، فاتفقوا على هذا الأصل واختلفوا في روعه. قال الأشعري في كتاب المقالات: اختلفت المعتزلة في كلام الله تعالى، هل هو جسم أو ليس بجسم، وفي خلقه على ستة أقوال. فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن كلام الله جسم، وأنه مخلوق، وأنه لا شيء إلا جسم. الفرقة الثانية زعموا أن كلام الخلق عرض، وهو حركة، لأنه لا عرض عندهم إلا الحركة، العرض بمعنى الصفة، وأن كلام الخالق جسم، وأن ذلك الجسم صوت منقطع مؤلف مسموع، وهو فعل الله وخلقه، وهذا قول أبي الهذيل وأصحابه. وحال النظام، طبعا النظام وأبو الهذيل كلهم من رموز المعتزلة الضلال، أن يكون كلام الله في أماكن كثيرة ومكانين في وقت واحد، وزعم أنه في المكان الذي خلق فيه. والفرقة الثالثة من المعتزلة تزعم أن القرآن مخلوق، وأنه عرض، وأنه يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحد، إذا تلاه تالا فهو يوجد مع تلاوته، وإذا كتبه وجد مع كتابته، وإذا حفظه وجد مع حفظه، وهو يوجد في الأماكن بالتلاوة والحفظ والكتابة، ولا يجوز عليه الانتقال والزوال. والفرقة الرابعة يزعمون أن كلام الله عرض، وأنه مخلوق، وحال أن يوجد في مكانين في وقت واحد. كل هذا الهراء، كل هذا الهراء وهذا الغثاء مما لم يدل عليه لا عقل ولا فطرة ولا شرع. وزعموا أن المكان الذي خلقه الله تعالى فيه محال انتقاله وزواله منه ووجوده في غيره، وهذا قول جعفر بن حرب وأكثر بغداديين. كل هذا الكلام من كلام المعتزلة والضلال. الفرقة الخامسة أصحاب معمر، أيضا هذا من رموز الاعتزال، يزعمون أن القرآن عرض، والأعراض عندهم قسمان، قسم منها يفعله الأحياء، وقسم منها يفعله الأموات، ومحال أن يكون ما يفعله الأموات فعلا للأحياء، والقرآن مفعول وهو عرض، ومحال أن يكون الله فعله بالحقيقة، لأنهم يخيلون أن تكون الأعراض فعلا لله، وزعموا أن القرآن فعل للمحل الذي يسمع منه، إذا سمع من الشجرة فهو فعل لها، وكما وحيث سمع فهو فعل المحل الذي حل فيه. الفرقة السادسة يزعمون أن كلام الله عرض مخلوق، وأن يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحد، وهذا قول الإسكافي، وهو أيضا من صعمائهم. واختلفت المعتزلة في كلام الله هل يبقى، فقالت فرقة منهم يبقى بعد خلقه، وقالت فرقة أخرى لا يبقى، وإنما يوجد في الوقت الذي خلقه الله ثم يعدم بعد ذلك. وهذا المذهب هو من فروع ذلك الأصل الباطل المخالف لجميع كتب الله ورسله والسريع المعقول والفطر، من جحد صفات الرب وتعطيل حقائق أسمائه وصفاته ونفي قيام الأفعال به. فلما أصلوا أنه لا يقوم به وصف ولا فعل، كان من فروع هذا الأصل أنه لم يتكلم بالقرآن ولا بغيره، وأن القرآن مخلوق، وطرد ذلك إنكار ربوبيته وإلهيته، فإن ربوبية سبحانه إنما تتحقق بكونه فعالا مدبرا متصرفا في خلقه، يعلم ويقرر ويريد ويسمع ويبصر، فإذا انتفت عنه صفة الكلام انتفى الأمر والنهي ولو أسمع، وذلك ينفي حقيقة الإلهية. فطردوا ما أصروه أن الله سبحانه ليس برب العالمين ولا إله، فضلا عن أن يكون لا رب غيره ولا إله سوى، يعني يؤدي الأمر إلى جحد وجود الله تبارك وتعالى. مذهب الرابع مذهب الكلابية، أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، أن القرآن معنى قائم بالنفس لا يتعلق بالقدرة والمشيئة، وأنه لازم لذوات الرب كلزوم الحياة والعلم، وأنه لا يسمع عن الحقيقة، والحروف والأصوات حكاية له دالة عليه، وهي مخلوقة، وهو أربعة معاني في نفسه: الأمر والنهي والخبر والاستفهام، فهي أنواع لذلك المعنى القديم الذي لا يسمع، وذلك المعنى هو المتلو والمقروء وهو غير مخلوق، والأصوات والحروف هي تلاوة العباد وهي مخلوقة. وهذا المذهب أول من يعرف أنه قال به ابن كلاب، وبناه على أن الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم، والحروف والأصوات حادثة فلا يمكن أن تقوم بذات الرب تعالى لأنه ليس محلا للحوادث، فهي مخلوقة منفصلة عن الرب والقرآن اسم لذلك المعنى وهو غير مخلوق. طبعا ابن كلاب في هذا خلط بين فعل الله وبين فعل المخلوق، وهذا الذي حمل على أن يكون معنى النفسي قائم بالله، وهذا مذهب باطل مردود عليه، ومع الأسف تأثر بعض الحسن الأشعري في مرحلة سيأتي الآن. قد قلنا إن أوضح ما يفصل هذه القضية أنك تطرح سؤالين إذا سمعت إنسانا يقرأ، فسمعت إنسان يقرأ قل هو الله أحد، فتقول هذا كلام من؟ إيش الجواب؟ ها؟ كلام الله. كلام الله. السؤال الثاني هذا صوت من؟ صوت القارئ. فالكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، فلا يخلط بين الأمرين، والكلام ينسب إلى من قالها أولا لا إلى من بلغه ثانيا. المذهب الخامس مذهب الأشعري، ومن وافقه أنه معنى واحد قائم. طبعا هذا الكلام عن الأشعري وهو قبل توبة ترى، ومن وافقه أنه معنى واحد قائم بذات الرب لأنه ليس بحرف ولا صوت ولا ينقسم ولا له أبعاد ولا له أجزاء، وهو عين الأمر وعين النهي وعين الخبر وعين الاستخبار، الكل واحد، وهو عين التوراة وعين الإنجيل والقرآن والزبور، وكونها أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا الصفات لذلك المعنى الواحد لا أنواع له، فإنه لا ينقسم بروع ولا جزء، وكونه قرآنا وتوراة وإنجيلا تقسيم للعبارات عنه لا لذاته، بل إذا عبر عن ذلك المعنى بالعربية كان قرآنا، وإذا عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، والمعنى واحد، وهذه الألفاظ عبارة عنه ولا يسميها حكاية، وهي خلق من المخلوقات، وعنده لم يتكلم الله بهذا الكلام العربي ولا سمع من الله. طبعا هذا قول على الله بلا علم، وعنده ذلك المعنى سمع من الله حقيقة، ويجوز أن يرى ويشم ويذاق ويلمس ويدرك بالحواس الخمس، إذ المصح عنده لإدراك الحواس هو الوجود، فكل وجود يصح تعلق الإدراكات كلها به، كما قرره في مسألة رؤية من ليس في جهة الرأي، وأنه يرى حقيقة وليس مقابل للرأي، وهذا قولهم في الرؤية وذلك قولهم في الكلام. والبلية العظمى نسبة ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء بهذا ودعا إليه الأمة. طبعا يزعم الأشعري والكلابي أن هذا هو اللي جاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كذب، وأنهم أهل الحق ومن عداهم أهل الباطل، وجمهور العقلاء يقولون إن تصور هذا المذهب كاف في الجزم ببطلانه. خذ تحت هذه العبارة، إن تصور هذا المذهب كاف في الجزم ببطلانه، وهو لا يتصور إلا كما تتصور المستحيلات الممتنعة، وهذا المذهب مبني على مسألة إنكار قيام الأفعال والأمور الاختيارية بالرب تعالى، ويسمونها مسألة حلول الحوادث، وحقيقتها إنكار أفعاله وربوبيته وإرادته ومشيئته. ثم يستدرك فيقول التنبيه على أن الأشعري غير الأشعرية، وأقول والحق قال لا نشك أن ابن القيم هذا والشيخ ابن تيمية رحمهم الله تعالى من أعلم من صنف في المقالات والملل والنحل، وأدراهم بمواردها ومصادرها، وأبصرهم برد الباطل منها وإدحاضه، وأوفاهم تقريرا لمذهب السلف أهل السنة والجماعة، وأشدهم تمسكا به ونصرة له، وأكملهم تحريرا لإبراهيمه عقلا ونقلا، وأكثرهم اشتغالا بهذا الباب وتنقيبا عن عامل البدع فيه واجتثاثا بأصولها. ولكن هذا الذي ذكر رحمه الله تعالى عن الأشعري في مسألة القرآن هو الذي وجدناه عمن ينتسب إلى الأشعري، ويسمون أنفسهم أهل الحق ويقرون ذلك ويكررون في كتبهم ويناظرون عليه. أما أبو الحسن الأشعري نفسه رحمه الله فالذي قرره في كتابه الإبانة، هنا كنت أتمنى أن الشيخ رحمه الله يعني قبل ما يكون هذا الاستدراك أنه نبه إلى أن أبو الحسن مر يقان بثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة المعتزلة، لأنه تربى في حجر زوج أمه أبو علي الجبالي، فنشأ على الاعتزال 40 سنة معتزلي صرف. ثم لما كبر وسمع عن ابن كلاب، ابن كلاب كان خصما لدود المعتزل، لكن صاحب المطبات بكلمة القرآن والكلام النفسي تأثر ابن كلاب، فانفصل عن الجبائي وعن المعتزلة، وأخذ يحاورهم ويراددهم ويسير في هذا المؤلفات. هذه المرحلة الثانية، لا يزال يتقدم به السن ولا يزال يحس أن في نفسه ظلمة، وإن هذا ليس هو دين الله، الذي بعث الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعتزل الناس واعتكف على قراءة القرآن وعلى قراءة كتب الحديث، ثم خرج إلى الناس في يوم جمعة وعرف بنفسه وقال: من يعرفني فبها ونعمت، ومن لا يعرفني فأنا أعرفه بنفسي، أنا أبو الحسن الأشعري، أشهدكم أني قد أنخلعت من اعتقاداتي السابقة كما أنخلع من جبتي هذه، ثم خلع جبته، وأنني أدين الله بما عليه أحمد بن حنبل وغيره من أئمة أهل السنة. ثم كتب 3 كتب تبين توبته. الكتاب الأول الإبانة عن الكتاب الأول مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وهذا أصل لكل من يكتب في الفرق. أبو الحسن إنه متقدم، وذكر في أول كتاب مجمل معتقد أهل السنة، وإن كان قد يبقى عليه بعض الملاحظات أو الفنات البسيطة. الكتاب الثاني كتاب الإبانة على أصول الديانة، وهو أيضا كتاب مطبوع وقرر فيه أنه على مذهب سلف الأمة. والكتاب الثالث، وقد أهمله المحقق ومحب الدين الخطيب في الصفحة التي ستأتي، رسالة إلى أهل الثغر. هذه رسالة صغيرة لكنها زبدة فيه. فمات الرجل وهو على مذهب أهل الحديث، على مذهب أهل السنة والجماعة، ومن تاب تاب الله عليه. فيقول الشيخ حافظ رحمه الله: أما أبو الحسن الأشعري فنفسه رحمه الله، فالذي قرره في كتاب الإبانة الذي هو من آخر ما صنف وهو قول أهل الحديث، ساقه بحروفه وجاء به برمته واحتج به ببراهينهم العقلية والنقلية، ثم نقل أقوال الأئمة في ذلك كأحمد بن حنبل ومالك بن أنس والشافعي وأصحابه والحمادين والسفيانين وعبد العزيز بن المجشور والذي بن سعد وهشام وعيسى بن يونس وحاسب بن غياث وسعد بن عامر عبد الرحمن بن مهدي وأبي بكر بن عياش ووكيل وأبي عاصم النبيل ويحيى بن عبيد ومحمد بن يوسف وبشر بن المفضل وعبد الله بن داود وسلام بن أبي مطيع وابن المبارك وعلي بن عاصم وأحمد بن يونس وأبي نعيم وقبيصة بن عقبة وسليمان بن داود وأبي عبيد القاسم بن سلام. شوف هذا كله جبال، جبال من جبال السنة. أبو الحسن يقول: أنا على ما عليه هؤلاء الجبال ورجعت إلى الحق. وغيرهم: ولولا خوف الإطالة لسكن فصول كلامه بحروفه، فإنه وين أخطأ في تأويل بعض الآيات وأجمل في بعض المواضع، فكلامه يدل على أنه مخالف للمنتسبين إليه من المتكلمين في مسألة القرآن، كما هو مخالف له في إثبات الاستواء والنزول والرؤية والوجه واليدين والغضب والرضا وغير ذلك. وقد صرح في مقالاته بأنه قائل بما قال الإمام أحمد بن حنبل وأئمة الحديث، معتقد ما هم عليه، مثبت لما أثبتوه، محرم ما أحدث المتكلمون من تحريف الكلمة عن مواضعه وصرف اللفظ عن ظاهره وإخراجه عن حقيقته، وبالجملة فبينه وبين المنتسبين إليه بون بعيد. وهذا حق، يعني الأشعرية غير الأشعرية ينكرون توبة أبو الحسن إلى هذا اليوم، والأشاعرة المعاصرين ينكرون المرحلة الثالثة لأبو الحسن ويقولون: لا، هذه من تقولاتكم أنتم. طيب وكتبه مقالات الإسلاميين والإبانة ورسائل الثغر تجحدونها، وبل هو منهم بريء وهم منهم براء، والموعد الله، وكفى بالله حسيبا وحسبنا ولا نكير ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن القيم: المذهب السادس مذهب الكرامية. في الهامش المحقق ذكر كلام نقل عن محب الدين الخطيب، قلت لم يذكر الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله كتاب رسالة إلى أهل الثغر، وهي من أجود ما كتب الأشعري بعد توبته. إذا أحببت أنك تكتب هذا في آخر الصفحة، لم يذكر الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله كتاب رسالة إلى أهل الثغر، وهي من أجود ما كتب الأشعري بعد توبته. قال ابن القيم: المذهب السادس مذهب الكرامية، وهو أن متعلق بالمشيئة والقدرة، قائم بذات الرب، وهو حروف وأصوات مسموعة، وهو حادث بعد أن لم يكن، فهو عنده متكلم بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن متكلما، كما يقولون السائر، كما يقول سائر فرق المتكلمين أنه فعل بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن فاعلا، كما ألزموا به الكرامية في مسألة الكلام، فهو لازم لهم في مسألة الفعل، والكرامية أقرب إلى الصواب منهم، فإنهم أثبتوا كلاما وفعلا حقيقة قائمين بذات المتكلم الفاعل، وجعلوا لها أولا فرارا من القول بحوادث لا أول لها، ومنازعهم أبطلوا حقيقة الكلام والفعل، وقالوا لم يقم به فعل ولا كلام البتة. وأما من أثبت منهم معنى قائما بنفسه سبحانه، فلو كان ما أثبت مفعولا لكان من جنس الإرادة، والعلم لم يكن شيئا خارجا عنهما، فهم لم يثبتوا لله كلاما ولا فعلا. وأما الكرامية فإنهم جعلوه متكلما بعد أن لم يكن متكلما، كما فعلوا خصومهم فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا. المذهب السابق مذهب السالمية، ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة وأهل الحديث أنه صفة قديمة قائمة بذات الرب تبارك وتعالى، لم يزل ولا يزال، لا يتعلق بقدرته ومشيئته، ومع ذلك هو حروف وأصوات وصور وآيات، سمعه جبريل منه وسمعه موسى بلا واسطة، ويسمعه سبحانه من يشاء، وإسماعه نوعان بواسطة وبلا واسطة، ومع ذلك بحروفه وكلماته لا يسبق بعضها بعضا، بل هي مقترنة الباء مع السين مع الميم في آن واحد، ثم لم تكن معدومة في وقت من الأوقات ولا تعدم، بل لم تزل قائمة بذاته سبحانه قيام صفة الحياة والسمع والبصر. وجمهور العقلاء قالوا إن تصور هذا المذهب كافر في الجزم ببطلانه، والبراهين العقلية الأدلة القطعية شاهدة ببطلان هذه المذاهب كلها، وأنها مخالفة للصريع العقلي والنقل. والعجب أنها هي الدائرة بين فضلاء العالم لا يكادون يعرفون غيرها. ثم ذكر رحمه الله قول أتباع الرسل وأطال على ذلك، ثم مسألة تكلم العباد بالقرآن، وساق فيه كثير من كلام البخاري رحمه الله في الصحيحة وفي كتاب خلق أفعال العباد، لأنه من أحسن الأئمة توضيحا وتفصيلا في هذه المسألة لما جرى عليه من المحنة بشأنها. ثم ذكر الكلام على حروف المعجم وساق فيه أقوال الأئمة، ثم ذكر اللفظية في أثناء ذلك والواقفة، ثم ذكر فصلا في الكتابة له في الرق وغيره، ثم فصلا في السماعة، ثم فصلا في من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أول من أظهر إنكار أن الله سبحانه يتكلم بصوت في أثناء المئة الثالثة ابن كلاب، وأنكر عليه ذلك أئمة الحديث كأحمد والبخاري. وفي غضون هذه الفصول أبحاث نفيسة لا يستغنى عنها فلتراجع منه. ثم قال رحمه الله: فصل ننشأ النزاع بين الطوائف أن الرب تعالى هل يتكلم بمشيئته أم كلامه بغير مشيئته على قولين، فقال الطائفة كلامه بغير مشيئته واختياره، ثم انقسم هؤلاء أربع فرق. قالت فرقة: هو فيض صاد منه بواسطة العقل الفعال على نفس شريفة فتكلمت به كما يقول ابن سينا وأتباعه وينسبونه إلى أرسطو. وفرقة قالت: هو معنى قائم بذات الرب هو متكلم به وهو قول الكلابية ومن تبعهم. وانقسم هؤلاء فرقتين: فرقة قالت هو معاني متعددة في أنفسها أمر ونهي وخبر واستخبار، ومعنى جامع لهذه الأربعة. وفرقة قالت بل هو معنى واحد بالعين لا ينقسم ولا يتبعض. وفرقة قالت كلامه هو هذه الحروف والأصوات خلقها خارجة عن ذاته فصار بها متكلما، وهذا قول المعتزلة وهو في الأصل قول الجهمية تلقاه عنهم أهل الاعتزال فنسب لهم. وفرقة قالت يتكلم بقدرة ومشيئته كلاما قائما بذاته سبحانه كما يقوم به سائر أفعاله، لكنه حادث النوع عندهم أنه صار متكلما بعد أن لم يكن متكلما، كما قالوا من لم نصفهم من المتكلمين أنه صار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا، فقول هؤلاء في الفعل المتصل كقول أولئك في الفعل المنفصل، وهذا قول الكرمية. وفرقة قالت يتكلم بمشيئته وكلامه سبحانه هو الذي يتكلم به الناس كله حقه وباطله وصدقه وكذبه كما يقول طوائف الاتحادية. وقال أهل الحديث والسنة: نبغى نخلص من هذا الغثاء كله إلى ما ندين الله به ومذهب أهل السنة والحديث أنه لم يزل سبحانه متكلم إذا شاء يتكلم بمشيئته، ولم تتحدد له هذه الصفة، بل كونه متكلما بمشيئته هو من لوازم ذاته المقدسة، وهو بائن عن خلقه بذاته وصفاته، وكلامه ليس متحدا بهم ولا حالا فيهم. واختلف الفرق هل يسمع كلام الله على الحقيقة، فقالت فرقة لا يسمع كلامه على الحقيقة وإنما تسمع حكايته عنه والعبارة، وهذا قول الكلابية ومن تبعهم. وقالت بقية الطوائف بل يسمع كلامه الحقيقة. ثم اختلفوا فقالت فرقة يسمعه كل أحد من الله تعالى، وهذا قول الاتحادية. وقالت فرقة بل لا يسمع إلا من غيره، وعندهم أن موسى لم يسمع كلام الله، وهذا قول الجهمية. وقال أهل السنة والحديث يسمع كلامه سبحانه منه تارة بلا واسطة كما سمعه موسى وجبريل وغيرهما، وكما يكلم عباده يوم القيامة ويكلم أهل الجنة ويكلم الأنبياء في الموقف، ويسمع من المبلغ عنه كما سمع الأنبياء الوحي من جبريل تبليغا عنه، وكما سمع الصحابة القرآن من الرسول عن الله، فسمعوا كلام الله بواسطة المبلغ، وكذلك نسمع نحن بواسطة التالي. فإذا قيل المسموع مخلوق أو غير مخلوق، قيل إن أردت المسموع عن الله تعالى فهو كلامه غير مخلوق، وإن أردت المسموع من المبلغ ففيه تفصيل، إن سألت عن الصوت الذي روي به كلام الله فهو مخلوق، صوت فلان ابن فلان لما قلنا من هذا صوته، وإن سألت عن الكلام المؤدى بذلك الصوت فهو غير مخلوق. والذين قالوا إن الله يتكلم بصوت أربع فرق: فرقة قالت يتكلم بصوت مخلوق منفصل ومعتزلة، وفرقة قالت يتكلم بصوت قديم لم يزل ولا يزالهم السالمية والاقترانية وفرقة قالت تتكلم بصوت حادث في ذاته بعد أن لم يكن هم الكرامية. وقال أهل السنة والحديث لم يزل الله تعالى متكلما بصوت إذا شاء. والذين قالوا لا يتكلم بصوت فرقتان أصحاب الفيض والقائلون إن الكلام معنى القائم بالنفس. انتهى ما أردنا إرادة من كلام رحمه الله. وقد أودع هذه الأقوال وغيرها في مسألة القرآن وغيرها في نوريته الشافية الكافية. وأما مذهب وأتباع الرسل فقد قدمنا فيه الشفاء الكافي من نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة بما لا يحتاج معه إلى غيره. وبالله التوفيق. هذا التطواف في هذه الفرق. وكما قلت لكم تلاحظ أن تصور هذا الباطل كاذب في دفعه وأنه أمر نكد على نفس البشرية حتى مجرد قراءته وتصوره لتعرف مدى نعمة الله عليك. أي نعم تعرف نعمة الله عليك في هذا الذي هدى الله تبارك وتعالى إليه أهل السنة والجماعة. نبدأ أيها الأحبة إن شاء الله في أهم أنواع التوحيد على الإطلاق, هو توحيد العبادة, توحيد الألوهية, من الدرس القادم إن شاء الله. ويبدأ به الجزء الثاني, فتحضرون الجزء الثاني إن شاء الله الأسبوع القادم. إلى هنا ينتهي درس الليلة. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.